أما كانوا مستقلين موظفون لهم تجارة لهم أعمال مستقلين عنه سكنتم عليهم. ولو إذا سمح لا في بأس، إذا سمحوا وافقوا وافقوا أن يخرج عنهم لا في بأس. نعم. لو سافر الولي وطلب من النائب أن يزكي في بلده، هل الأفضل أن يزكي في البلد التي سافر إليها ولا البلد التي هذا ما واسع تتبعهم زكاة في المحل اللي هو فيه، وأمر وكيل يزكي في بلده كل شيء إن شاء الله في بلده. إذا كان ما عنده شيء يخضع عن نفقة العيد عن طعام العيد تسقط. فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله ولا نفسا إلا وسعها، لا أذم ويؤدب. لا الجميل اللي مضى عليه أربعة أشراك قد نفلح فيه الروح يسحب خرج عنه. صلى الله عليك أن يدفعها إلى من يكون حول نفس المكان اللي فيه، في أي مكان من البلد أو ما حول البلد. فقراء يعني صلى الله عليك يعني يجتمعون عند نفس المكان يوجعون فيه، فيأخذونها يبيعونها على نفس المكان نفس اللي أخذها تصرف يأكلها ولا يبيع، يعني ما في شيء سواء أكلها ولا باعها.